بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال فصل في منزلة الهيمان. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في منزلة الهيمان. نلحظ أن ابن القيم رحمه الله في هذه الفصول لم يعنون لها بما عنون له في الفصول السابقة في المعتادة، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوجد، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرجاء. إنما هنا يقول فصل في منزلة الدهش، فصل في منزلة الهيمان. أحيانا لا يعنون لها ويقول قد تعرض للسالك دهشة. هنا قال قد يعرض للسالك عند ورود بعض المعاني والواردات العجيبة على قلبه فرط تعجب واستحسان واستلذاذ يزيل عنه تماسكه فيورثه ذلك الهيمان. هام هيمانا، أي ذهب تماسكه، حصلت له حيرة شديدة فصار يهيم على وجهه لا يدري كيف يتصرف. لماذا لم يجعل ابن القيم هذا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ لأنه ليس له ذكر في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة، وهذه المنازل في الحقيقة ليست من منازل الطريق، ليست، يقول وليس ذلك من مقامات السير ولا منازل الطريق المقصودة بالنزول فيها المسافرين، خلافا لصاحب المنازل حيث عد ذلك من أعلى المنازل وغايتها. لماذا؟ لأنه يسير على طريق الفناء، والفناء عنده أكبر الغايات. فالذي حصل له دهش وهيمان وسكر بعد ذلك، غياب عن الوعي، كل ذلك على طريق الفناء، فعنده ذلك من أعلى المقامات وهو من أبطل البطل. يعني أن هذه أن تكون أعلى المقامات. قد يقع للإنسان نوع من الخلل بسبب نقصه في الحقيقة، لكن هذا ليس من منازل التقرب إلى الله. هناك معان حسنة يذكرها لكن في وسط هذه المنازل التي سماها، لكن ليس ذلك لأن هذه المنزلة التي سماها هيمان مشروعة أو مأمور بها. المعاني التي تحصل العبد المؤمن لا يحصل معه، لا يحصل معها عنده زوال للتماسك ولا زوال للتمييز ولا صورة شيء على شيء، ولا يحصل له بهتة. بل المؤمن لا يحصل له إلا ما أمر الله به وبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ليس ذلك من مقامات السير ولا منازل الطريق المقصودة بالنزول فيها للمسافرين، خلافا لصاحب المنازل حيث عد ذلك من أعلى المنازل وغايتها، وعبر عنه منزلة الهيمان. ولهذا ليس له ذكر في القرآن ولا في السنة ولا في لسان سلف القوم. وقد تكلف له صاحب المنازل الاستشهاد، يعني عايز يجيب دليل بالعافية من الكتاب والسنة، فاستدل بقوله وخر موسى صاعقا، وما أبعد الآية من استشهاده. سيدنا موسى لم يتكلم، إنما خر صاعقا عندما رأى الجبل يندك بالكلية فلم يتحمل ذلك عليه السلام. الحمد لله. فأراد الله عز وجل بهذا الصعق الذي حصل لموسى أن يبين له أن خلقة الإنسان الآدمي لا تحتمل رؤية الله في هذه الدار. خلق خلقة لا تحتمل، الجبل اندك وأنت صعقت عند اندكاك الجبل، فأنت لا تقدر على أن ترى الله عز وجل، ولذا كان في الحقيقة ما حصل له جوابا لسؤاله يا رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وليس أن هذا أمر يعني مقصود، يقول وكأنه ظن أن موسى ذهب عن تماسكه لما ورد عليه في حالة الخطاب والتكليم الإلهي، فأورثه ذلك هيمانا صعق منه، وليس كما ظن، وإنما صعق موسى عندما عند تجلي الرب تعالى للجبل واضمحلاله وتدكدكه من تجلي الرب تعالى. فالاستشهاد بالآية في منزلة الفناء التي تضمحل فيها الرسوم أنسب وأظهر، مع أن هذا ليس أيضا صحيحا، إن هذا أمر قدري كوني حصل لموسى، الصعق الذي حصل له أمر قدره الله عز وجل عليه، وليس أنه منزل مقصود. يقول لأن تدكدك الجبل هو اضمحلال رسمه عند ورود نور التجلي عليه، والصعق فناء في هذه الحال لهذا الوالد المفني لبشرية موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يفني بشريته وإنما أصابه بصعق. مسألة أن هذا أفنى بشريته ليس بصحيح، إنما قال سبحانه وخر موسى صاعقا فلما أفاق، ولم يقل مات فلما بعث، سيدنا موسى لم يمت في هذه الصعقة. يقول وقد حده التعريف يعني إيه هو الهيمان، لأنه الذهاب عن التماسك تعجبا أو حيرة. والهيمان ده بيحصل عند الصوفية، ما يعملوا إيه، ممكن يصرخ، ممكن يقع في الأرض يترمى يسيح على وجهه، يروح جاي منطلق كده لا يدري أين يذهب، يلف ويدور مثلا، أصابته إيه يعني ذهاب عن التماسك. هذا كلام ليس حصل، نقول هذه المنازل لو كانت تقرب إلى الله لم يكن أولى الناس بها الأنبياء وأصحابهم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. نجد كم موقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من عدم التماسك، وكم حصل للصحابة، كانوا يترموا مثلا لما يسمعوا القرآن، ولا تأتي عليهم واردات الأحوال الإيمانية عند تلاوة الآيات أو سماعها، وعند سماع الأدعية والأحاديث النبوية على ما فيها من المعاني الجليلة المطبقة في واقع الحياة، ولا نجد تطبيقا عمليا واقعيا أكمل من حياة الصحابة رضي الله عنهم. أما التعجب فهذا أمر ورد في الكتاب، عندما ينبهر الإنسان بعظمة القرآن، قد قال عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ما حصلهمش عند التعجب من عظمة القرآن هيمان ولا زوال تماسك، ولكن تعظيم لهذا القرآن، إيمان به، اتباع للهدى، هذا الذي يحصل المؤمن. وورود المعاني الإيمانية على قلب المؤمن عند سماع القرآن والأدعية النبوية ونحو ذلك أمر عظيم الأهمية، حتى يصل إلى العجب الذي ذكر الله عن المؤمنين من الجن. يقول يعني أن الهائم لا يقدر على إمساك نفسه للوارد تعجبا منه وحيرة. قال وهو أثبت دواما وأملك للنعت من الدهش، يعني أن الهائم قد يستمر هيمانه مدة طويلة بخلاف المدهوش. المدهوش اللي هو يقول دهشة السارك عند صولة الجمع على رسمه والسبق على وقته والمشاهدة على روحه، وصورة دهشة صورة الحال على العلم والوجد على الطاقة والكشف على الهمة، كلها أشياء التي تكلمنا عنها المرات السابقة، وكلها ليست من المنازل كما ذكرنا، وإن كانت هناك معاني حق تحصل للسالك من غير أن يحصل له لا دهش ولا هيمان. أما الهائم بقى ده يهيم مدة طويلة بخلاف المدهوش وصاحب الهيمان يملك عنان القول أملك للناس يعني يعرف يتكلم فيصرفه كيف يشاء يملك عنان القول فيصرفه كيف يشاء ويتمكن من التعبير عنه. أما الدهش فلضيق معناه ومعناه وقصر زمانه لم يملك النعت فالهائم أملك بنعت حاله ووارده من المدهوش. حاجات عجيبة والله. قال وهو على ثلاث درجات: الأولى هيمان في شيم هوائل برق اللطف عند قصد الطريق مع ملاحظة العبد خسة قدره وسفالة منزله وتفاهة قيمته. برضو في معاني حسنة معبر عنها بعبارات سيئة، لأن المؤمن ليس خسيسا ولا سافلا ولا تافها، ولكن أراد استصغار ما منه، أراد أن يكون الإنسان مستقلا لعمله، وهو يرى لطف الله عز وجل يشبه لطف الله به في أنه من حيث لا يشعر أخذ بقلبه إليه وهيأه للمنازل الصالحة وأعده للمراتب الإيمانية، فهو يرى في أوائلها كالبرق قبل أن يظهر النور التام الذي يعرف به لطف الله به وإحسانه إليه ومنته عليه، بل أول ما قصد الطريق إلى الله عز وجل رأى من لطفه به وتوفيقه له ومنته عليه ما جعله يصاب بالعجب في هذا المقام. لكن كما ذكرنا المؤمن لا يحصل له زوال التماسك مع كون العبد يلحظ أنه لا يستحق ذلك وأنه لم يكتسب هذا الأمر بجهده وعمله ولا بمنزلته، ليس له منزلة، بل هو كما يقول خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. هذا الإنسان الذي يشهد نفسه ظالما جهولا: اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وهو يشهد أن هناك من الذنوب ما هو أكثر من ذلك لا يعلمها، ومع ذلك لطف الله به أخذه إليه وفقه لطاعته، من به من عليه بهذه الطاعة والعبادة وهو لا يستحق ذلك. هيمان في شيم، شيم يعني مطالعة، شام الشيء الفلاني يعني بدأ يرى بوارقه بداياته، شيم أوائل برق اللطف، شبه الضوء الذي يحصل للقلب، النور الذي يحصل للقلب في مشاهدة لطف الله في وسط ظلمة شديدة كالبرق الذي يشاهد من خلاله لحظات خاطفة يشهد بها واقعه. البرق بينور لحظات كده يضيء وسط ظلمة، كان الإنسان في ظلمة بسبب طبعه ذنوبه ظلمه جهله، فيرى لطف الله به فهذا اللطف يضيء له الطريق. يقول: يريد أن القاصد للسلوك إذا نظر إلى مواقع لطف ربه به حيث أهله لما لم يؤهل له أهل البلاء. أهل البلاء ليسوا هم من أصيب مثلا في بصره، احنا دايما عندنا أهل البلاء دول الفقراء المحبوسين مثلا الزمن المرضى، إذا رأى الإنسان مبتلا يعني رأى مريضا، رأى إنسان في كرب. أما أهل البلاء الحقيقي الذين يقصدهم هم الذين لم يهدوا إلى الصراط المستقيم، فهو يراه في عذاب أشد من عذاب المرض والفقر والألم، لأنهم معذبون وينتظرهم عذاب أشد إذا ظلوا على حالهم ذلك. يقول القاصد للسلوك، القاصد في السير إلى الله، إذا نظر إلى مواقع لطف ربه به حيث أهله لما لم يؤهل له أهل البلاء، وهم أهل الغفلة والإعراض، والإعراض عنه، إعراض عن الله، أورثه ذلك النظر تعجبا، يوقعه ذلك، يوقعه في نوع من الهيمان. احنا ناخذ المعنى الحسن ونقف عند الايه، الهيمان، ده مش عايزين هيمان، لانه لم يرد، انما الانسان يتعجب من لطف الله به، من احسانه اليه، من منه عليه، لانه هو الذي وفقه، لانه هو الذي هداه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يرى أن كل كلام يقوله، كل فعل يفعله، كل عبادة يؤديها محض توفيق من الله، ما كان له أن يفعل لولا أن الله هداه. يقول: قال بعض العارفين في الأثر المروي: إذا رأيتم أهل البلاء فسألوا الله العافية، تدرون من أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن الله. وإن كان المعنى أوسع، المعنى الوارد في الأثر أوسع مما قصدوا. يقول: وتقوى هذه الحال إذا انضاف إليها شهود العبد خسة قدر نفسه. فاستصغرها أن تكون أهلا لما أهلت له. وكذلك شهود سفالة منزلته، أي انحطاط رتبته. وكذلك شهود تفاهة قيمته، أي خستها وقلتها. هو في الحقيقة قلنا الألفاظ غير يعني جيدة، نكتفي بالألفاظ النبوية، أن يعترف الإنسان على نفسه بالظلم، أن يعترف نفسه بالجهل، أن يعترف على نفسه أنه ظلم نفسه، وإن لم يغفر له ربه ويرحمه لا يكونن من الخاسرين. رب إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ونحو ذلك. شهود النقص الذي في الإنسان ليمنعه ذلك من الكبر. المصيبة العظمى في الإنسان أن يرى نفسه بعين الكمال، أن يعمى عن عيوبه. زي واحد بيتكلموا على واحد يعني، فيقول له فلان حليق، هو عامل بتاعه كده شعرتين، قال له لا ما تقولش حليق، ده عنده لحية صغيرة. واحد ما بيشوفش إلا إيه، ما بيشوفش العيوب، شوف بتاعه. فمثل هذا الكلام، الإنسان ممكن يبص لنفسه كده، يلاقي نفسه يقول أصلا عندي خير كتير قوي، ده أنا أحسن من كل الناس التانية. وهذا يؤدي به إلى أن يعمى عن عيوب نفسه ويبرر لها دائما سيئاته. فمثل هذا معنى سيء في النفس يؤدي إلى الكبر. إبليس عنده عور هائل، لا عنده مرض قاتل، وهو بيقول إيه، أنا خير منه. هو خير منه عشان إيه؟ لأنه خلق من الإيه، من النار، عمى، لم يرى فضائل آدم ولم يرى أمراض نفسه، تكبر، حسد، وأعجب بنفسه، وزكى نفسه، وقاس قياسا فاسدا، ورد على الله أمره، كل ده بسبب النظر إلى النفس بعين الكمال. وهذا أحرى بأن يصغره الله. وأما من نظر إلى نفسه بعين النقص فأحرى أن يجبره الله سبحانه وتعالى. النظر إلى نفسه مصغرا له. يقول: حاصل ذلك كله احتقاره لنفسه واستعظامه للطف ربه به وتأهيله له، هو الذي أهله، هو الذي هيأه. فيتولد من بين هذين الهيمان المذكور، قلنا ما يتولدش، ولا ريب أنه يتولد من بين هذين الشهودين أمور أخرى أجل وأعظم وأشرف من الهيمان، من محبة وحمد وشكر وعزم وإخلاص ونصيحة في العبودية. نصيحة في العبودية يعني يؤدي حق الله كمان في العبودية، وسرور وفرح بربه وأنس به، هي مطلوبة لذاتها بخلاف عارض الهيمان، فإنه لا يطلب لذاته وليس هو من منازل العبودية. لذلك المعنى الحسن الذي ذكر في أن يرى الإنسان أوائل برق اللطف والإحسان والمنة مع تصغيره لنفسه مع رؤيته لعيوبه هذا أمر مطلوب. قال الدرجة الثانية هيمان في تلاطم أمواج التحقيق عند ظهور براهينه وتواصل عجائبه ولوامه وأنواره. برضو هنسيب الهيمان ونأخذ المعنى المطلوب المذكور. يريد أن السالك والمريد إذا لاحت له أنوار تحقق العلم والمعرفة، العلم النافع، العلم الذي يجعلك تشهد يعني واقع الكون على ما وصفه الله، لأن الناس إنما ترى الحياة من خلال منظور مادي، والمؤمن يرى ذلك من خلال ما وصف الله عز وجل عن خلق السماوات والأرض والإنسان، ومن خلال البداية والنهاية يربط ذلك كله. أكثر الناس يعيشون عما بحثهم فيما يفكرون في الطعام والشراب والمال والرياسة والجاه والملك والصراعات التي هم فيها، والمؤمن يتفكر في بداية الخلق. خلق الله سبحانه الأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، يفكر في كثيرا في نهايته، في يوم القيامة، في البعث والنشور والجنة والنار والأمد المستمر بعد ذلك. يفكر المؤمن في يعني آثار أسماء الله وصفاته. أنوار التحقيق والمعرفة بمعنى أن يشهد الكون على ما أخبر الله عز وجل به. الإنسان العادي يرى الزرع قد خرج، يقول الأرض نبتت، المؤمن يقول إيه؟ الله أخرج النبات، الله أنبت هذا النبات. الشخص العادي يجد واحدة ولدت، فلانة ولدت، المؤمن يرى أن الله عز وجل خلق فسوى وقدر فهدى. الإنسان إذا رأى إنسانا يموت يقول فلان مات، سمع إيه فلوس، كم ورثة؟ المؤمن يشهد قدرة الله وقهره، وأنه عز وجل الذي يحيي ويميت، وأنه الذي بيده الأمر كله. دي كلها حقائق المعرفة، وليس فقط أنه يشاهد مشاهدات يردها دائما إلى أمور الدنيا. أمواج التحقيق يسميها أمواج، بس هو طبعا عشان هو دايما بيغرق وعشان يغرق عشان يزول عنه إدراكه، لكن التحقيق ليس مغرقا، التحقيق الوصول إلى الحقيقة، حقيقة وجود الكون والحياة والبداية والنهاية ووصل الأزل بالأبد. وصل الأزل بالأبد يعني الشعور بأن الله هو كان ولم يكن شيء معه، ويبقى الآخر الذي ليس بعده شيء. يريد أن السالك والمريد إذا لاحت له أنوار تحقق المعرفة، العلم والمعرفة، اهتدى بها إلى القصد، إلى أن يسير إلى الصراط المستقيم عن بصيرة مستجدة ويقظة مستعدة. بصيرة فيها جد، بصيرة جادة حقيقية، ويقظة استيقظ. الناس كأنهم في غفلة لا يدرون حقيقة ما يجري، ولذلك تجدهم في صراعات يعني متعددة، وينسون أن هذه الصراعات والمنافسات الله عز وجل الذي قدرها ليبتليهم. المؤمن يستحضر ذلك دائما، ولذا يرى أفعال الناس ليست كما يراها الآخر، لأن حصل يقظة، حصل يقظة حتى يهتم بالسير إلى الله عز وجل. قال فاستنار بها قلبه، عندما تلوح له أنوار المعرفة استنار بها قلبه، وأشرق لها سره، أشرقت لها الروح، فتلاطمت عليه أموال التحقيق عند ظهور البراهين. التمثيل ده سيء جدا، لأن اللي بيتلاطم عليه الموج ده بيوقعه، مش واحد يحصل له يقظة فعلا ونور وسير على الطريق وثبات. ده بيسببه بحال واحد، التشبيه غير جيد، وما يتسماش ان التحقيق ده امواج عمالة تخبط. الرسول ده شبه الفتن بالايه؟ بالامواج. فتن تموج كموج البحر، مش ان انت تشبه التحقيق بالايه؟ بالامواج. فبس مثال سيء. يقول: فهام قلبه فيها. وهذا امر يعرفه بالذوق كل طالب لامر عظيم انفتحت له الطرق والابواب الى تحصيله. الحقيقة ان الشيء النافع من هذا هو حصول انوار العلم والمعرفة. نضرب مثال ونقول: أدينا شايفين الصراع الذي يجري بين أهل الكفر والنفاق من جانب، وبين أهل الإسلام من أجل الشريعة ومن أجل عودة الناس إلى الإسلام. وإحنا في خضم المعركة دي، والناس عمالة تدور تبحث، ده يهاجم من هنا وده يهاجم هنا، ويحصل فيه قتل ويحصل فيه سفك دماء. من أجل ماذا؟ من أجل فرض كفر مثلا، فرض نفاق، من أجل حجب حقيقة. الناس كل اللي بيحصل ده من أجل أن يظل الناس في سبات عميق لا يعرفون دينهم. مطلوب أن في أشياء تفضل مكتومة، حتى الناس المسلمين يقولوا: هو ده وقته نتكلم في الحاجات دي؟ هو في حاجة اسمها في وقت لآيات ربنا ووقت لا تذكر فيه الآيات؟ هناك أوقات لا ينبغي أن نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. دول الناس الكويسين خدوا بالكم، اما الكفر الزناديق المنافقين فايه؟ فبيكذبوا الايات نفسها. احنا بقى لما ايه حقيقه الامر ده؟ حقيقه الامر ده تامل في قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هما بيعملوا كده عشان يضلوا الناس. تلاقي الحاجات يحصل وراها ايه؟ هدايه، بدلا من أن يحصل إضلال اللي هم عايزين. كل كلمة يقولوها في الباطل يترتب عليها أن يهدى الخلق إلى الله عز وجل، وأن يعلم الناس دين الله. وهم عايزين يهزموا الإسلام، ينقلب الأمر عليهم إلى إيه؟ نصرة. أنت تستحضر بقى، الله الذي جعلهم أعداء للأنبياء ولدين الأنبياء، مش هم اللي عملوا وهم اللي مكروا وهم اللي خططوا. أثاب الأمر إن هو الحقيقة أن الله الذي جعله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. الله الذي جعلهم أعداء للأنبياء، سبحان الله. دي الحقيقة التي كشفها القرآن، إن مش هم الجدعان اللي عملوا العداوة، ده ربنا اللي قدر ذلك ليستخرج من المؤمنين ما يحب من التحاكم إلى شرعه وكتابه رغم وجود العقبات. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. استحضر هذه الحقيقة، ولو شاء ربك ما فعلوه. وانت شايفهم عمين يخططوا ويمكروا، هيطلعوا النهاردة مظاهرة وهيكسروا حاجة وهيموتوا ناس وهيجيبوا ويستدعوا جيوش أحيانا، وكل ده ولو شاء ربك ما فعلوه. فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. زخرف القول ده اللي عملت لقيه في الجرائد والفضائيات والبرامج. زخرف القول غرورا، القول المزخرف الذي يريدون أن يغروا به الناس. تأمل أن هذا الله الذي جعل هذا لتصغى إليه أفئدة، لتميل إلى هذا الباطل. واحد خايف أن الناس تقبل الكلام الباطل ده، اطمئن، ده قلوب مين اللي هتصغي اليه؟ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وربنا الذي جعل من أجل ذلك هذا الأمر، عشان زي ما قلنا مغناطيس يجمع الشر كده ويجمعه على بعضه وبعد يطلعه ويترامى. عشان وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بدأ هي دلوقتي مكلكعة، الناس قاعدة مش فاهمة حاجة، الباطل والحق جنب بعض كده، ففي مغناطيس بيطلع تصغى قلوب تطلع وتميل إلى هذا الباطل وتجتمع، كما قال عز وجل: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. يرضوا الباطل، زخرف القول غرور، وليقترفوا ما هم مختلفون، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أمريكا بتقول بندفع كل مش عارف كم مليون، هم بتدفع اكتر من كده عشان يجمعهم فسينفقونها، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، عشان ما تجيبش نتيجة. كل ما يدفع فلوس كل ما الناس تلتزم الإسلام أكثر بدلا من أن تبتعد عن الدين، هم عايزين يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. دي حقائق الإنسان مش منتبه لها، زي ما قلنا الحاجات دي ليه؟ علشان أهل الإيمان يطبقوا في وقت الظلمة وفي وقت الفساد أنواع من العبودية لا يمكن أن تقع بغير ذلك. فرصة الدنيا هتنور والله، بس اللي يسبق مين؟ اللي مشى في الظلمة، الذي سار في وقت الظلمة، الذي ضحى والذي ثبت على الحق، والناس كلها مشى في سكة ثانية، والناس كلها بتقول إن الدين ده ما ينفعش يطبق دلوقتي ولا يمشي دلوقتي، وبيحاولوا يغيروا هذا الحق. فده معمول عشانك الظلمة دي، الظلمة دي مع الظلام هذا إنما جعل من أجل أن تعبد الله في الظلام لتثاب، وإلا فسيظهر النور وسيدخل الناس بإذن الله أفواجا. فاللي عايز ياخد الفرصة ياخد الفرصة، والبرق باين اهو، بوادر الصبح باينة، والحق سيظهر. ولكن من خاف أدلج ومن أدلج من المنزل، من الذي يسبق؟ الذي سار ليلا، الذي سار قبل أن يطلع نور الصبح. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، بعد عداوة شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وفي الضغط الشديد ويعني والكرب والتضييق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يظهر أنهم يتحاكمون إلى الكتاب ويرونه مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، مفصل مبين. هيشوفوه مبين إزاي؟ حينما يجدون فيه حقائق ما يتنازع فيه الناس والفصل بينه، وليس كالذين يريدون إبعاد الكتاب أو تأويل الكتاب أو تحريف الكتاب أو رد الكتاب، لأنهم لا يريدون حكم الله، يبتغون غير الله حاكما. دي حقائق إيمانية، ده التحقيق يجده المؤمن، يجد نورا في ذلك. القرآن يرشده إلى مثل هذا فيعرف حقائق الأمور، فينفتح له من الطرق والأبواب ما لم يكن يطلع عليه قبل ذلك. يقول يريد بتواصل عجائبه تتابع عجائب التحقيق، التحقيق الوصول إلى الحقيقة، وأن بعضها لا يحجب عن بعض ولا يقف في طريق بعض، وكذلك لوامع وأنواره. وأعظم ما يجد هذا الواجد أكثر حاجة جدها أنت، يقول عند استغراقه في تدبر القرآن. أحسن هذا الكلام فعلا، تدبر القرآن زي ما ضربنا أمثلة هي التي تفتح له أبواب هذا التحقيق، ويحصل ذلك بحسب استعداده وأهليته للفهم، ونسبة ما دون ذلك إليه كتفلة في بحر. يعني بيقول إيه التدبر والفهم ده حاجة بحر جامد جدا، وفي أشياء أقل من زي علم مجرد معرفة الألفاظ مثلا دون أن يعرف الحقائق. يعني لو قلنا مثلا واحد قعد يفكر، وكذلك جعلنا في كل قرية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قاعد يفكر بس في إعراب غرورا، ماشي كده؟ غرورا دي تعرب إيه؟ قاعد يفكر فيها وتنفع لها وجوه في الإعراب إيه؟ وما فكرش في حقيقة الصراع الذي يجري، ماشي كده؟ أو قاعد يفكر في واو العطف مثلا هنا، هل تقتضي كذا أو لا تقتضي كذا مثلا، هو ده مش علم؟ ماشي كده؟ او ما استفدش حاجه من الايه، اول ما كده يقول اه ده تنوين بغنه، أنا مش بحقر العلم ده، بس هو فعلا بالنسبة إلى علم التحقيق وشهود الحقيقة لابد إن هو إيه، هو ده مقصود لغيره، هو ده مطلوب علم اللغة وسائل التمييز علشان توصل للتدبر على أكبر وجه. لكن إيه وأن أنت تقف عنده ما تكتفيش بيه، ليس هذا فقط هو المطلوب. مش أول ما تسمع الكلام يتجه ذهنك إلى العلم الظاهر فقط. العلم الظاهر ده هو القشر الصائم الذي يصون العلم الباطن الذي يكون في القلب. قال الدرجة الثالثة: هيمان عند الوقوع في عين القدم ومعاينة سلطان الأزل والغرق في بحر الكشف. برضو نفس الألفاظ غير الجيدة بتاعت الغرق والوقوع، لكن هي معاني بقى اللي بيذكرها ان الانسان يشاهد أزلية أولية الرب سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم رغبنا في ذلك فقال في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. في الزمان والمكان شعور الإنسان بالأزل والأبد يصغر نفسه عنده حتى يشعر نفسه أنه كذرة بل أقل بالنسبة إلى أن الله كان ولم يكن شيء غيره. ملايين السنين مرت قبل أن يوجد الإنسان على وجه الأرض، وبقي لنا نحن نقول مئات الألوف من السنين حتى جاء دورنا لنأخذ لحظات على وجه الأرض. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ شعرنا بالأزمنة دي هندركه على حقيقته أنت. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الإنسان لما يفكر في المعنى ده هيوصله إزاي؟ لما تفكر فعلا بأن فعلا إحنا بيقولوا من الإنسان في آثار ما قالها 750 ألف سنة عن وجود بشر من 750 ألف سنة، الله أعلم، لكن مدة طويلة جدا. بيقولوا بقى فيه كائنات أخرى حفريات وكده يقعدوا يعملوا بالكربون المشع، يقولوا دي بقى لها عدة ملايين من السنين، فطريات وطحالب وكائنات أخرى الله أعلم بها كانت موجودة في الكون وقبل ذلك. أو ارجع أكتر قبل كده، قبل الستة أيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وقبل خلق الملائكة، وقبل خلق العرش، وقبل خلق الماء الأزل. يعني عمر الإنسان ده يطلع دي وروح وكمل الرحلة في الناحية التانية، هنقعد في القبور قد إيه؟ بناء قوم نوح بقى لهم قد إيه؟ مئات الألوف من السنين، عشرات الألوف، الله أعلم كم يبقوا. يوم القيامة طوله 50,000 سنة، وبعد ذلك أبد. يا أهل الجنة خلود لا موت، يا أهل النار خلود لا موت. يوم الإنسان يشعر بأنه يبقى قليلا يحصل له عجب فعلا من صغر زمن الإنسان وصغر حجمه كذلك. وإحنا قد إيه في الكون؟ ما تبصت في طيارة كده في برنامج جوجل إيرث بيعجبني جدا، لأن هو بيجيب البيت عندنا ويجيب المسجد، وبعدين أطلع فوق شوية ألاقي اسكندرية بقت إيه؟ بقت خط كده، بعد كده أطلع فوق شوية ألاقي إيه؟ نهر النيل بان ومصر وبقى صغرت، وبعد كده أطلع ألاقي إفريقيا، وبعد كده ألاقي الكرة الأرضية كلها وإحنا فين؟ وبعد الكرة الأرضية دي تطلع عبارة عن إيه؟ عبارة عن ذرة في كون واسع. ولما ببص في الطيارة بيعجبني المنظر، لأن بلاقي المدن كلها قد إيه؟ قد كده، والحاجة اللي احنا شايفينها كبيرة كلها صغيرة. فشعور الإنسان بصغره مبني على مشاهدة الكون الواسع ده. هيمن عند الوقوع في عين القدم. يقول: يريد هيمان الفناء والوقوع في عين القدم إنما يكون باضمحلال الرسم وفنائه في شهود القدم. يحس إن هو كأنه مش موجود، بس بس خد بالك كأنه، لأن أنت ليك إيه؟ ليك وجود. يقول: فإنه يفنى من لم يكن مشهودا ويبقى من لم يزل، وكذلك معاينة سلطان الأزل. سلطان الأزل، لأن في هذا الأزل البعيد كان مين لسلطان؟ لم يكن إلا لله وحده. وبالتالي فلما تشهد ملك الناس مدة من الزمن إياك أن تغتر وتظن أن ملكهم باق وأن سلطانه مستمر، كان عدما يزول بعد ذلك. يقول: وكذلك معاينة سلطان الأزل لا يبقى معها معاينة رسوم الكائنات وأطلال الحادثات. وأما بحر الكشف الذي أشار إليه فهو انكشاف الحقيقة لعين القلب، حقيقة هذا الوجود الذي نحن ذرة منه. لا تعتقد أن للسالك وراء مقام الإحسان شيئا أعلى منه أن تعبد الله إيه كأنك ترى. عشان الحتة اللي فيها الألفاظ المجملة بحر الكشف دي، بعضهم يقول الكشف عن الحقيقة يعني عن ذات الرب، يعني ينكشف له ذات الرب تعالى الله عن ذلك. الله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا. لا تعتقد أن للسالك وراء مقام الإحسان شيئا أعلى منه، بل الإحسان مراتب. وأما الكشف الحقيقي للحقيقة لهذه ذات الرب فلا سبيل إليه في الدنيا البتة. والقوم يلوح لأحدهم أنوار هي ثمرات الإيمان ومعاملات القلوب وآثار الأحوال الصادقة فيظنونها نور الحقيقة. أخطأ، لأن الأحوال الصادقة لا تحصل معها ظنون كاذبة. ظنون الحقيقة الإلهية لا، ده كلام باطل. يقول: ولا يأخذهم في ذلك لومة لائم. دي مصيبة، لأن الذين يلومونهم يلومونهم على مخالفة الكتاب والسنة. عندما يدعي أحدهم أنه يرى الله يبقى ضال، يبقى ضال، مش أحوال حقيقية ولا صادقة. يقول: وهي وإنما هي أنوار في بواطنهم ليس إلا. الحقيقة دي لو كانت أنوار كانت أنارة الطريق والبصائر، ليست أنوار في البواطن. يقول: وباب العصمة عن غير الرسل مسدود إلا عمن اتفقت عليه الأمة. الشيخ حمد الفقي يقول: الأولى أن يقال الأحوال غير الصادقة، جزاه الله خيرا. فعلا لو كانت أحوالها صادقة لما حصل منها خلل. يقول: وأصدق الإيمان والأحوال إيمان وأحوال الصحابة والتابعين، وهم كانوا أهدى الناس بعد رسل الله، وبالأخص الصديق رضي الله عنه وعنهم. فما باله وما بال السلف الصالح من أئمة الهدى كالشافعي ومالك وأحمد وإخوانهم، ما بالهم لم يكونوا يظنون هذا الظن السيء؟ ما كانش عندهم أحوال. اللهم إنهم كانوا على صراط الله المستقيم حقا وصدقا، يسيرون كل خطوة على بصيرة. وكان الصوفية ويكونون على جاهلية الهوى وغرور الدعاوى وظلمات الخيالات، ولا هم لهم إلا كالكلام المجود، ولا هم لهم إلا في الكلام المجود في الإنشاء والتزويق. هي الكلمات العجيبة بقى اللي انت لما تسمعها تقول هو كان قصده ايه واحنا شرحناها ازاي. انا حقيقي يعني لما بقراها تاني ما بعرفش ما شرحتها ازاي من كتر ما مكلكع. لما اقعد اقول هي هيمان في تناطر امواج التحقيق عند ظهور براهينه وتواصل عجائبه ولوم، يعني عشان فاكرها النهارده بس، لكن المره اللي فاتت اقول وايه الدهش ده. الدهش لهب يتأجج من شهود عارض القلق. ايه ده تفكرينه؟ ده الوجد. الوجد اللي احنا شرحناه ان هو ايه ثلاثه ما كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان. لكن شوفوا، وجد تستفيق له الروح بلمع نور أزلي أو سماع نداء أولي أو جذب حقيقي، إن أبقى على صاحبه لباسه وإلا أبقى عليه نوره. هذه الألفاء عنده حق الشيخ حمد الفقي في هذا الذي ذكر. أقول قبل هذا أستغفر الله لكم. لا أنا اتلخبطت في الخطبة بتاعت الجمعة، هي الجمعة اللي بعديها إن شاء الله. الجمعة أنا غير موجود غدا وغير موجود الجمعة دي أيضا، والله المستعان. يريد شراء سيارة بالقسط صالة زيارات، ما هي المعاملة المشروعة في ذلك؟ لو كانت الصالة تقسط له مباشرة دون دخول البنك والسيارة في ملك صاحب الصالة، ليس هناك حرج عليك. بيع بالتقسيط يشترط ألا يكون هناك فوائد تأخير، إذا تأخرت زلنا كذا، بل تتفق على سعر محدد تدفع المقدمة، تحدد الأقساط، لا يزاد على ذلك ولا ينقص إلى أن تنتهي من الأقساط. احذر من وجود تأمين تجاري في شركات تأمين غير إسلامية. وهو الشرط الجزائي ده اللي بيقولوا عليه، اللي هو شرط غرامة التأخير، لا يجوز. إذا كان البنك بيخش يبقى لابد أن يستلم البنك السيارة من المعرض، وليس فقط أنك عندما توقع تروح جاي موقع من السيارة بتاعت البنك، لا، يجي مندوب البنك يأخذ العربية ويطلع بيها قبل أن تدفع أنت شيئا، يشتري السيارة ويملكها ويقبضها ويحوزها إلى رحله، ثم بعد ذلك أنت تعقد معه العقد، تشتري منه بالتقسيط بنفس الشروط. يريد أن يطلب العلم، لا يسعه ذلك حيث يعمل بالهندسة، ولا يوجد بالقرب منه عالم ذي مواعيد ودروس علمية منتظمة والوقت لا يسمح. لا، تطلع وقت، تخصص وقت، وفي نفس الأمر يمكنك الدراسة من خلال النت والكمبيوتر، ولكن اجتهد أن تحضر على الأقل كل أسبوع درسا، بركة حضور مجلس العلم. حكم الاستنجاء قبل الوضوء، هل هو سنة أم بدعة؟ إذا كان قد قضى حاجته فهو استنجي وجوبا، وأما لمجرد أنه خرج منه ريح مثلا أو لاحتياط كما يظن البعض من غير أن يكون خرج منه شيء، هذا لا يشرع، واضب عليه تكون بدعة. حكم التجارة في الكلاب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، في رواية فيها مقال إلا كلب صيد، غير ذلك من الكلاب لا تجوز. التجارة في طعام الكلاب جائز، تربية الكلاب في البيوت لا تجوز، يربيها في مكان مستقل. الكلب نجس، يغسل لعابه وما أصابه والإناء الذي يأكل فيه 7 مرات إحداهن بالتراب. يقول تم رؤية أحد الأشخاص الذين يدعون أنهم من المنتمين للدعوة السلفية مشارك في تشييع جثة أحد النصارى وهو مرفوع على الأكتاف ويرفع الصليب، نسأل الحمد لله الذي عافانا من البلاء. ماذا جنون الأخبار؟ ده جنون خبيث جدا، ده بيحرض على المجلس العسكري أضعافها مضاعفة. يعني الناس كان مطلوب منها إيه؟ كان مطلوب منهم أنهم يستسلموا للضرب وبالزجاجات المولوتوف والحرق وضرب النار، ويا إما يفتحوا البتاع اللي بيسبيره، يفتحوا المكان عشان يطلعوا في التلفزيون يقولوا لهم عايزين يقولوا من الخبث الذي قالوه. أنا بستغرب والله، مثل هذا كلام منكر. تشيع جنازة الكافر، الإمام أحمد سئل رحمه الله عن زوجته النصرانية فقال يعني يجهزها ولا يحضر الجنازة، لماذا؟ لأنهم يرفعون الصلبان ويسير خلف الصليب ونحو ذلك. ربنا هو الذي قال في كتابه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. تعظيم شعار الصليب ده أمر فظيع جدا غير محتمل. بيحت الفرح في الكنيسة بيسمع الأب والابن والروح القدس الله واحد أمين، قوموا رجايم اقعدوا رجايم قاعد، يرضى هو بذلك؟ حكم قراءة قراءة قصار الصور في صلاة المغرب. كان أبو هريرة لما كان مروان يفعل ذلك قال لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا صلى الله عليه وسلم صلى بطوال المفصل قصار السور، وأحيانا بالطوال، وصلى مرة المغرب بطول الطولين الأعراف، صلى المغرب بالطور وصلى بالمرسلات. لبس الدبلة للزواج من عادات النصارى، ليس من السنة. أقول خلها أستغفر.